وصرنا ترافقونا بحلقتنا اليوم مستمعينا. رح نكون معكم من استوديو أمواج طرطوس لمدة ساعة ونص من الوقت. مدى حرفوش وغرام يونس. العالم كلها يعني الواحد يحكي بصراحة اللي بقلبه ما يخبي شيء. بيقولوا لا تخبئوا الكلام فلن يرثه أحد ليقوله، ولا تؤجلوا الرسائل فقد تتغير العناوين. يسعد أوقاتكم مستمعين. غم بعيونك واسرح في عالم إحساسي وانسى همومك وافرح يا كل أهلي وناسي ما عدنا اللي يجرح. انسى العالم فليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرف من هو الشخص الذي أمامك فلا تصغي إلى ما يقوله بل إلى ما لا يقوله. الحياة عزيزي المستمع ثلاث مراحل: اعتقادك أنك سوف تغير الدنيا، ثم إيمانك بأنك لن تغير الدنيا، وأخيرا تأكدك من أن الدنيا قد غيرتك. أنت في محرابي، أنت صديق إحساسي، أنت كل أحبابي، أنت حبيب عيوني، يا زهرة شباب. قال طبيب حكيم إن أفضل دواء للإنسان هو الاهتمام والحب. سأل أحدهم فإن لم يجدي نفعا فابتسم وأجاب زد في الجرعة. إذن مستمعينا اليوم كلنا ناطرين نعرف نتائج مباريات سوريا وإيران. هلأ حتى يلي ما نم من متابعين كرة القدم العالمية أكيد، بس هذا فريقنا السوري اللي كلنا ناطرين وبدنا نحضر اللعبة كاملة. أكيد المباراة راح تكون اليوم على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية، يعني إن شاء الله الفوز بيكون من نصيب فريقنا أكيد. غرام بأي ساعة راح يكون توقيت اللعبة؟ مساء بالخمسة يمكن، على الستة تقريبا، على الستة مساء بتوقيت سوريا. هلأ مستمعينا أكيد بنتمنى نكون معكم بهالوقت لحتى نسمع اتصالاتكم، أو هلأ بنحب حتى إذا حدا حابب بيحكي شيء بما يخص هذا الموضوع بنتلقى اتصالاتكم على 213-205 نشوف أحلى لعب خلونا نعطيهم درس للي عم يتحدونا خلونا نشوف أحلى لعب خلونا نعطيهم درس للي عم يتحدونا لعيبتنا بتشعل الأرض الملعب والعزم كبير نحنا جينا تنكسب لعيبتنا بتشعل الأرض الملعب والعزم كبير نحنا جينا تنكسب شدوا الهمي بالملعب شدوا الهمي هزوا الشباب هزوها شدوا الهمي مستمعينا مثل ما عم ترقب جميعا أيضا إن شاء الله النصر لجيشنا لجنود جيش العربي السوري بدير الزور أيضا عم ترقب نتيجة المباراة بالفوز لمنتخب سوريا إن شاء الله يا رب إن شاء الله الانتصارات تتوالى بكل المجالات الرياضية والعسكرية مثل ما كان يقولوا ندى أنه الفوز والنصر بيلبق لسوريا صحيح إذا الله راد نحن إن شاء الله دايما عنا أمل غرام ومن أول لحظة لهلأ عم نثبت أن شعب جدير بالحياة بالفعل إن شاء الله مستمعينا وهلأ مننتقل لفقرتنا اليوم شاعر زجلي من بيئة بتعشق الشعر وبتتقنه بكل أشكاله ألف مسرحية غنائية انعرضت طبعا على المركز بالمركز الثقافي كتب مسلسل من 30 حلقة للتلفزيون وله أمسية شعرية معنا بالاستوديو ضيفنا الشاعر محمد ميهوب يسعد أوقاتك يا مذيعتنا الراقية محتاج قلك العلي وتعطيني العلاج أنا شاعر من الحزن مبروش كما قلعة ومهدمي لسياج الشعر يا حصرته غبرة عشوش فواج بترحل وبتلفي فواج الشعر كما كف قمح مرشوش على كومة رمل على شط البلاج حلا بقى نطلع من الخربوش وبليل العتم تانض والسراج حلا بقى نطفي صار حلنا نفوش ونثبت من بعد الارتجاج على ايد غرام وندى حرفوش باستضافتكم الشاعر محمد ميهوب بقناة أمواج أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد حلو كتير هلأ بدنا نحكي بداية عن بدايات الشاعر محمد ميهوب بدايات الزجل عشقك للشعر كيف بدأ أنا بداية ربيت ببيئة بتحب الزجل أخواتي أهلي دائما زغلول الدامور صالح رمضان إبراهيم صقر زين شعيب فاستقيت الزجل استقاء شبعت منه كنت دائما أحضر حفلات بالبيت عندنا تنقام أو بين الحبايب مع الشاعر رضوان مع الشاعر علي الشامي مع عمالقة بالطبع ما دخلوا الوسط الفني لكن شربت منين كتير وبعدين مشيت بهالمجال والله وفقنا وأحلى وسام على صدري هو وصولي على قناة أمواج أهلا وسهلا فيك يعني هلأ إحنا ما بنستغرب وقت اللي بنستضيف مطرب فنان يعني بتلاقي صوته طبعا جاي مثل ما بقوله من الجبال يعني طبيعتنا هي لحالة اللي بتعطي هذا النفس نعم. لابن الريف دائما بتلاقي انه حتى بتلاقي اولاد صغار يعني بتلاقيهم اتقنوا العتابه اتقنوا القوف الميجنه بتلاقيهم نعم. كل اصواتهم جميله نعم بعائلتك في حدا كان بيحكي شعر بيغني كصوت جميل لا نعم لكن كعمالقه شعر ايه نعم يعني انا هلا حاليا بحس حالي هي فنون كلها جميله تماما بحس حالي نقطه صفر ما بين عزات ونبيل الشعراء بحس حالي نقطه صفر يعني أستاذ محمد دايما الزجال بيكون نعم. شخص سريع البديهة يعني أي حدث بصير قدامه بيقدر يصوره بأبيات شعرية تماما مثل اليوم مثلا عندنا منتخب سوريا عنده لعبة كتير مهمة ممكن هيك يرتجل لنا الشاعر محمد ميهوب شي فيما يخص هذا المجال طيب ليش ما بقول شو ارتجلت وقت اللي انتصرنا يا ريت نسمع انتصرنا وبنحكي عن البديج وان شاء الله حنرتجل ان شاء الله اكيد فوقت اللي طلعت اللعبه وانتصرنا والعالم قام وزلطوا ياهم مدالي مباشره انا طلعت بالقوف فقلت فريق سوريا محقق مرامي مبكي الخصم مره دم مره مي الطاب باسط بارض مرامي كنا سهم عم يشعل لهاب بالحق الكفر انفطر والرحم من الله مطر بلعبة بتشفي هم الروح، سوريا غلبت قطر. فريق الطابة المغوار نكس عقال الدولار، 3 أهداف مثل النار تجاوز مرحلة الخطر، لعبوا حلو وما في زور، هزم مشيخة البترول، إن شاء الله بيتأهل عالدور ينال الفوز المنتصر. واللعيبة لعيبة حطوا بالخصم مصيبة، الشوطة بقوة كتيبة، المرمى من القوة انشطر، هاللعيبة شو حلوين، رفعوا راس السوريين، تميم مصفى حزين، إقبال السورية انكسر وسوريا سحقت قطر. حلو حلو كتير. نعم هلا اذا يعني عم يخربط احيانا بصراحه بين شعر ولا هو شعر زجلي، بين العتابه بين القوف، هي انواع بقولوا. تماما. من فتره كنت برنامج ريش وقلم. نعم. حكينا بهالموضوع. هلا في شاعر وفي قوال. عفوا استاذ، يعني كنا نشعر انه ما نو زجال او مو زجل اذا ما كان حوار بين اثنين، يعني تعودنا على هاي القعده خاصة كان قنوات الثانية أمسيات الزجل يكون الكل مثلا كل واحد يرد للتاني. يا هل ترى الزجل هو عبارة عن شعر أو الزجل ممكن يقوله واحد لحاله مثلا؟ إذا بتحكي لنا شوي عن تماما الزجل وتاريخه. هلا الزجل هو شعر موزون بالمية مية. نعم. لكن الشعر القديم اللي نحن بنعرفه اللي هو شعر اللغة الأم اللغة العربية، كان الناس ينطقون باللغة العربية فكانوا يفهموا الشاعر شو بيقول. نعم. وقت اللي مشت الأيام وصار في لغة عامية فرط الشعر، صار نحن عنا بالساحل هون بالساحل السوري العتابة، خلقت العتابة للساحل السوري العتابة السويحلية. نعم. وخلق الزجل للبنان. نعم. منطقة لبنان طلعت بالزجل، وخلقت نوع الحكم مو المربعة. أيوة. المصرية. فكله شعر موزون، لكن نحن هون منقول قصيدة الأربع أبيات 3 جمل تنتهي بنفس الكلمة بغير معاني. نعم. الزجل بلبنان موسع بيحكي عن الفكرة بعدة أمثلة. يعني ممكن يحكي عن حبس، يعطيك الحبس بصفاته الحلوة، السر بتحبسيه بقلبك، إذا طلعتي للحرية صار مو سر. شفت عليك؟ فالشعر هو الزجل، هو شعر موزون دقيق جدا جدا جدا حتى باللكنة، ولكن إجا بسيط ليفهموا العامة، مو ليكون للنخبة اللي بتفهم فقط. تماماً. اللغة الفصحى. تماما. هلأ بدي أحكي لك كلمة، إذا أنت سمعت قصيدة فصحى والشعر اللغة الأم على العين والرأس ما حدا بيقرب عليها، بس ممكن 5 كلمات ما تفهمين. صحيح. لكن إذا سمعت قصيدة عامية أنت بتستسيغيها وبتدخل معناتها كمان فرض عليها هاي الخصوصية، فرضت عليها كمان تكون مواضيع أسلس أو مواضيع يومية معاشة. تماما. بتهم كل الناس. هو نحن مظلومين. نحن كشعراء مظلومين. هلأ أنت بتدخلي على البيت عندك شغل، فبتسمعي غنية حلوة بتزبطي الصوت وبتكفي شغلك، لكن بتسمعي قصيدة زجل بتوقفي شغلك بتستنيها حتى تخلص. نحن الشاعر بأيام زمان كان كل شيء، كان الخليفي عنده شاعر ينطق باسمه. نعم. هو شاعر الخليفي، شاعر البلاط، وكان الشعب عنده شعراء ينطقوا عن هموم الشعب فتوصل المطالب للخليفي. يعني الشاعر كان صحفي. الشاعر. صحيح. كان عضو مجلس شعب. الشاعر كان ناطق رسمي. هلا حاليا كيف صارت القصة؟ نحن غاب دورنا. يعني هلا نحن اذا دخلنا بمجال همومنا، هموم الشعب، والغناه بطريقه زجليه بيوصل اكثر. فالصحفي على العين والراس واعضاء مجلس يعني المناصب على العين والراس، بس نحن غبنا وما في توجه. هذا كنا بدنا نسالك وين دوركم انتم مثلا بالفعل. يعني هلا اذا بدنا نحكي فرضا عن مشكله مشاكل يوميه معاشه، الغلاء، الاسعار، الكهرباء اللي بيحكوا عنها الناس كلهم. تمام. لما بتنحكى بطريقه زجليه يمكن بتوصل اسرع. نحن ما بدنا نهين غيرنا. هلا معلش بيقولوا على واحد بيكتر حكي بيقولوا حكي صحافي. حش حكي. ليش؟ الشارع ما عم يقرأ كتير، يعني شعب مثقف. أنا وقت اللي بقول قصيدي بحس إنه غيري مثقف وبيدقق معي كتير. فما بدنا نقلل من قيمته، لا، بس ما عم يقرأ. نحن لو يكون في توجه إلنا إنه نحكي عن هموم العصر بننسمع أكتر، نسمع أكثر بكثير. إنما ما بعرف، يعني تغيبنا وما في تبني إلنا كشعراء. هاي إذا بتحكوا عن المطالب كنت بدي أطلب هالموضوع. نحن كشعراء ما في تبني إلنا، حتى أنا ككاتب ما إلي تبني، أنا راح مني أكثر من نص. نحكي على تمام مشان ما نستبعد الفكرة. حضرتك لما عم تحكي إنه الشاعر أو الزجاج ممكن يوصل موضوع معين، نعم، يعني أدي بالفعل ما بطريقة سلسة ممكن توصل الواحد اللي بده إياه. تقلك شغلي يعني عم تقول ندى إنه مثلا كانت المواضيع بتيجي سلسة أكثر من لما حتى بتنحكى باللغة الفصحى. هلا هو موضوع مثل الأستاذ، هلا نعم. أستاذين الرياضيات، أستاذ شاطر بيودي لك المسألة بطريقة بتحفظيها بلا ما ترجع تقريها، نعم. وأستاذ تاني بيعرف يحل المسألة بس ما بتفهميها منه كتير، نعم. الشاعر بشكل عام أستاذ فهمان، الشاعر بشكل عام إذا ما كان أستاذ واعي يسمى قوال، والقوال بيرتب كلام صح موزون بس ما بيوصل. رحت تغني وكبر فني وشفت ختيارة مسني، هذا حكي، هذا قوال. إنما الشاعر بيعطيك الصورة بتشربيها تماما، بيعرف يوصل الفكرة تماما. طيب ليش مثلا أحيانا بتلاقينا دائما نضحك وقت نسمع زجل إنه بالأخير شو بده يرد له أو كذا؟ يعني هل ترى هو بيكون شيء من بيكون في شيء لطيف وهني عم بيردوا على بعضهم البعض؟ هالحكي صح، يعني أحيانا ممكن يصير فيه تجريح وبتنقبل. إيه يا ريت كل حروب سوريا بالزجل. فالشاعر بشكل عام هو بني آدم يحمل طبائع، فمن طبائعه بيلقي. في ناس كوميديين، انت بتقعدي مع واحد مزوح كتير، ففي عنا شعر صحيح. كوميدي، في عنا شعر ساخر، في عنا. انا بالمسلسل عامل مسلسل هلا لقدام ان شاء الله بنحكي عنه. ففي احد اللوحات حكيت فيها عن كذب، عيد الكذابين. شو رايك بهالحكي انه فيش اسمه عيد الكذب؟ يمكن او حالك بهالموضوع كذبة نيسان مثلا. عن إذنك شوي، نعم. هلأ بنلاحظ عفوا أنا لأني تشردقت بعتذر. فبيجتمع كذابين ما بيزعجوا ولا بيحكوا ماني النمامين، نعم. بيحكوا شيء كوميدي، شيء ما بيصير. هو لوحة كاملة، فبيقولوا بيتحاوروا ثلاثة مع بعض. بيقول جيت دواعي سروري اجمعكم يا أحبابي، رح تاخد كاس الدوري أكبر نكتي كذابي. في شيء اسمه نكتة كذابة؟ واحد بيقول له روح جيب لي يا نافورة معزاية بتشرب ويسكي، بجيب لك ضبعة بحاكورة هي والغنمي شركي، وجيب لي نملة مغرورة حطيت الفيل بلبكي، بجيب لك جاجي شطورة وعم بتلعب بالطابة. وفي على طيب طالما هلا اللي عم يسمعنا انه عم وطرقت لموضوع المسلسل، تمام، بنتمنى انك تحكي لنا عنه. وشو هاللوحات اللي انت عم تقولها؟ هلا انا في عملت للإذاعة أغنية بعدت لها هي، وياريت إذا منضوي عليها شوي. نتيجة الأحداث والظروف اللي صارت، السيد الرئيس الله يحميه حكى كلمة دوخت العالم، وبعد منها صار في أحداث وراء بعضها، فأنا عملتها بأغنية بتقول القائد البشار من خصمه وقت قال الضرب، وقال يا عروب الوقت قال، بذكر بخطابه التاريخي وقت قال لغير الله ما منحنا الرقاب، سوريا الله حامية عز وكرامة عاطية، بإذن الله ما منخاف سمن يابك يا حية، سوريا حاميها الله ألف اسم الله وما شاء الله، والأعادي رح من قلل في ع الله فيه عليا، سوريا حاميها ربي من الأعادي الكركبي، أعطت قائدها المحب وهو الوفا عاطية، حاميها إله الكون من كلمة عدي ومجنون، واللي عاديها بيكون مصلي بنار الحمية، بسوريا بحلف يمين أسدها بيحمي العرين، وتحياتي إلى الصين وألف شكر الروسية، بسوريا ما بتقبر إلا بوحدة أراضيها كلها، للبشار وللنصر الله بدي وديلن تحية، سوريا بطول عرض أمرا ع أخصاما فرض، جنة الله فوق الأرض بزرع وشجر ونبعة مية، سوريا الله حامي. حلو كتير. فأنا راسلت فيها الإذاعة والتلفزيون، ما توفقنا أنه نقدر نهديها لحدا. أنا بتمنى لكن تتمنى أنه تغنى هيك كلمات. يا ريت. ففي شخص اسمه فادي شلبي، صاحب شركة كريشيندو للإنتاج، حكي معي قال لي أستاذ أنت باعت هيك؟ قلنا له أي والله. قال لي فينا منتواصل؟ تواصلت معه وشاف مؤلفاتي كذا، قال لي بيطلع معك تعمل لوحات؟ قلت له بيطلع معي. ف فعملت له 3 لوحات ولو يعني عن جد بشكره لو قال لي ما أنا ناجحة أنا تركت الكتابة وبقيت بالشعر. فقال لي الله يقويك تابع. فرحت كفيت 30 لوحة وانقبلوا 30 لوحة وكل لوحة إلى أغنية عن اللوحة. قصدك هذا المسلسل اللي عم تحكي فيه؟ تماما. كلنا عنه لو سمحت. يعني كل حلقة لخصوصية ما هو متسلسل، كل حلقة لقصة. هلا أنت كيف حضرتي الخربة أو ضيعة ضايعة؟ أيوة. نفس الأشخاص ولكن كلهم في حدث جديد. فأنا قللت يعني قال لي فادي، قال لي أنت أبدعت بأربع أشخاص وبمكان تمثيل واحد. شو بتسموه؟ لوكيشن. لوكيشن واحد. أنت قمت 30 لوحة بثلاثين فكرة في كوميدي مع أربع شخصيات فقط. وأنا حطيت حالي واحد منهم. بالطبع رسمت حالي، يعني ممكن المخرج يطلب غيري، ممكن يطلبني من غيري. وكل لوحة أعطيت إلها أغنية عن اللوحة بتأليفي وبتلحيني مع تأليف اللوحة. يعني كنت تختم اللوحة؟ لا، أوقات بالنص. عفوا، هو سيناريو؟ لا، أنا ألفته كتابي. نعم. بيقولوا كتاب فكرة وكتابي. نعم. محمد ميهوب. سيناريو ما دخلت فيه، إذا بيطلبوا مني أنا جاهز. هذا اختصاصي يعملوا سيناريو خاص للتلفزيون. هلا ما شفت السيناريو، ما بعرف كيف. بس بعرف أنه يعني لو ينطلب مني بإذن الله بيطلع. نحن موكلين الله. فثلاثين لوحة قبلوا 30 الحمد لله، وإن شاء الله برمضان حتشوفوين، إلا إذا شفتوا إسا 30 ثانيات لأنه عم بكتب إسا. إن شاء الله. الله يخليكي. من قبل جمعة كنت راجع من الأسفار، وبالناس كانت الميد الاست ملياني. هيدي عزندا ولد هيدا معه ختيار، هيدي بتشعل دفا والناس برداني. لكن شو ذنبي أنا تست إلي صار تختار حد السفر وتكون تعباني، ومين اللي ألا تجي وتلبس تياب قصار وتغفى عجنبي وتكتف إجر عالتاني. مين اللي ألا تجي وتلبس تياب قصار تغفى عجنبي وتكتف إجر عالتاني وتندار من غير وعي تعقدة الزنار، تنفك عن خصرها وتعقد لساني ويزحط قميص الورد عن تلج مثل النار، وتغيب حبة كرز وتطل رماني. بلشت حك الألم عدفاتر الأشعار وإلهي بعيني النظر عن كرسه التاني، ووعيت عغفلي وكأنها عارفي شو صار، شافت بوجهي ملامح شعر لبناني، قالت يا شاعر قبل ما يخلص المشوار ابدال ما تحد النظر عزرار فستاني، اكتب لي قصيدي وبعد ما نصير عالمطار اعطيني القصيدي وانا بعطيك عنوان. الله، سمعت معنا استاذ محمد حبيب القلب موسى صغير، الشاعر الاول بلبنان، او هو زغلول الاوائل. بيقولوا انه عمالقه الزجل. تماما. هلا شو اذا بدنا نحكي عن انواع الزجل، في انواع؟ اي بالطبع. مثل هلق في الردي نعم اللي بنسموها بلبنان القرادي نعم، وفي الزجل القافيه اللي بيبتدوا فيه الاخصام وبينهوا بالزجل القافيتين نعم، وفي المخمسه وفي الزجل المترادف، كلمات حد بعض كثير. نحن هون بالعتابة منقول غير هيك، نحن في عنا زجل الحرف. فإذا بدك فيني بعطيكي أمثلة عن هالموضوع. مو غلط، بس نحن مثلا بدي أسألك أنه كل شاعر زجلي هو بيختار نوع معين، مثلا بيشعر أنه أنا مثلا ممكن يكون ماهر شاطر بهذا النوع، أو أنه برتاح أكتر لهيك نوع، ولا ممكن لازم يكون هو ملم بالكل؟ هلأ هو في شغلي، إذا أعطينا مثال نعم الفنان، هلا بتشوفي ممثل اذا اخذ الكوميديا بتزبط معه، اخذ نعم الجد ما بتزبط نعم. هلا محمود المليجي اذا اخذ الكوميديا ما بتزبط شكله هيك نعم. فالشاعر في شعراء إلين ديكور نعم، انه زين شعيب للحرب نعم الله يرحمه للحرب ما في مجال، ادوار حرب او موسى صغيب للعمق، يعني بيقول الفكره بعد نص دقيقه نعم حتى توصل لي قدمه عميق. ايه انما الشاعر القوي، الشاعر اللي عن جد هو لكل شيء، مثل الممثل الصح بيمثل كل الأدوار. نعم. هلا إذا بدنا نأخذ مثلا أنواع مثلا اللي حكيتوا عن زجل، مثلا هلا نحن في عنا الردات اللي بتكون كلمات متقاربة كتير. هلا أنا بدي أحكي عنا بأحداث موجودة اللي نعم صارت القصة بالبلد، وإذا بتذكري بهالأحداث القرضاوي نعم الله يخلي لنا إياه، وقت اللي قالوا ماله ومعليش وكذا، بتذكري؟ لا لا بالطبع، مو الله يخلي الله الله الله يلعن خلفه، بس انا ما احكي بشكل ساخر. نعم نحن بنحكي بشكل ساخر، الحمد لله انطرد من المجمع العلمي اكيد. فصار يقول وماله ومعليش وكذا، وقت قالوا السوريين متقتلوا، وقت انتفض الشارع السوري بالكامل نعم ما في بيت الا طلع، قالوا بشار، فانا شو قلت؟ نعم قلت بيت ببيت ودار بدار، واندهنا بجاه الجبار، الله يحميك سوريا وقائدها الدكتور بشار، يا قائدنا الله حيك، يا ورد وياسمين وفل، يا ريتني زورك بحيك، لو بعد رح موت وفل، بتضحي بابنك وخيك لكن شعبك ما ينزل، الله يرحم روحه لبيك صفى للعالم مزار، يلي كسر وقتل وهد فعله عن حاله بيحكي، خان العقل وهان الود وزالت من بيته الضحكي، عتم الليل اشتد السود وست سنين إلها الحركي، مهما عتم الليل يشد رح تشرق شمس النهار. والتكفية اللي هي قلبة الكلام منقول، ويلي اختالوا علينا عالوا قالوا مالوا شو معليش، الدفع مواله شايف حاله بظن بباله مخ مفيش، عقله انشاله حطه بداله يتم عياله لابن الجيش، مهما جاله فتلوا صالوا رح ينزالوا تصفى الدار، واللي شبوا عقله كب مهما يهب يا ماما، وحق الرب رح ينطب الترامبو أوباما، بلادي حب وجيش انحبوا لانا لعبوا لضاما، واللي شبوا قبوا نبسة بنسبوا تعبوا. حلو كتير. فهي مترادفات الكلام. هاي ردي من إلا؟ هاي اسمها ردي، هاي القرادي. قرادي بالشكل الساحلي عنا بالعتابة نعم ما في شيء اسمه قرادي. أغنية العتابة بدها بيت عتابة، أغنية الزجل بدها رد الزجل، بس بالعتابة في بعض التعقيدات بتصير إنه بالأحرف. عندي صديق إلي عشق وحدي قال لي عمل له بيت عتابة شيء هيك يعني يلفت الانتباه، اسمه نعم عبير. قلت له عبير عبرت عليت عبيرة، عطتني عرق عتيق عبيرة، علي عادت عهودة عبيرة، عنت عبالي عهود الولدان. يعني اعتماد حرف واحد وتكرار مثلا بالعتابة. بالعتابة ما في شيء اسمه ربط كلام إلا بالحرف. بالزجل في مثل ما حكينا هيك. هلا نحن بنفكر الردة لما بيكتب شاعر الزجل القصيدة أو بيكتب كم بيت والآخر بيرد له يعني بنفس المعنى، لما بصيروا يتباروا مثلا شاعرين زجل بنشوف أنه أسهل لما بترد، يعني منلاحظ شعراء لما بينزلوا على الفيسبوك كتاباتهم كأنهم عم يعني بيستلهموا من بعض، الرد بيكون كتير حلو، وحين بيكون الرد قوي بيستفز شيء كمان عند الشاعر بيرجع بيكتب لهم، فبتلاقي حالك أنت وعم تقرارهم عم تقرأ حتى الردود مستمتع كيف بيوصلوا من فكرة لفكرة. يا ترى أيه أسهل بداية، الفكرة كبداية ولا لا الرد بتكون أسهل عندك مجال للتفكير أكتر؟ فهمت عليك. هلا تقلك بصراحة، اللي بيألف ارتجالي أحلى من اللي بيكتب. إن الشاعر هو شخص شعر فاستشعر شعرا، هلا انا حلق حاليا بتقلي لي شو بدك تحكي لنا عن الفريق البدو يلعب اليوم، بدك تخليني فكر تطلع ما بتزبط. لكن قلتي لي شو حكيت انت عن الفريق اللي انتصر، صدقيني وقت اللي انتصر انا قلت اوف وطلعت بالبيت. فطلع صح، ليش شعرت فيه فقلت. وكل قصائد اللي عنا او كل اللي حكيته انا بالامسي او بالمسرحيه او بكذا هي باحداث صارت بوقتها وطلعت الفكره بوقتها، لكن رحت على البيت نقحتها. بطبع في شيء اسمه لكنات شعر، في شيء اسمه ترتيب قافيه كذا الى اخره، انما الفكره اللي بتطلع الارتجالي هي الفكره الصح. ومحمد مهدي الجواهري وقت قال سلاما ايها الاسد، هو كان قاعد عم يقرا جريده وسمع وقري خبر من بيته بفرنسا، فطلع باتجاه سوريا وقال له سلاما أيها الأسد سلمت وتسلم البلد وتسلم أمة فخرت بأنك كويس الحكي. هاي أحلى شيء قالوا بالقصيدة، وهي اللي قالوا ارتجالي بعد منا قعد وصار يكتب. ارتجالي دايما بيكون أجمل يمكن. تماما ابن لاحظته شعرت فيه فقلته. شفت عليه هيك. طيب وفي لحظات الواحد بيكون بالفعل ما في هذا الجنون الشعر، ما في هالإلهام، ما بيقدر يكتب أبدا، ممكن يكون هيك. في كتير محلات قطش مثل لهيك الشاعر لازم يستغل قيمت ما أجته الفكرة يبلش يكتب. أو هو هيك الأخصام وقت بيكون مقابل واحد بلدعني بكلمة فأنا مباشرة نبرد فبيطلع أحلى، بيستفز شيء عند الشاعر يطلع. تماما. طب شو ممكن أغلب الصور أو اللوحات اللي بتستثير الشاعر الزجل إنه يكتب عنها؟ هي أكتر شيء اللي بيحز المشاعر. وأنا هلأ بدي أذكر لك شيء قديم. أنا يا بنت الحلال بصف الثامن يمكن، يعني من حوالي 25 سنة، بدي أهدي شيء لأمي وأمعي أهدية. فرحت عملت لشريط مسجلي كاسيت حطيته قدامي وجبت هالعود ودندنت وطلع معي، فطلع معي أبيات عتابة وأغاني وإلى آخره، إنما في قصيدة بعد منها جبت القصيدة وحاولت نقح فيها، هي خفيفة ما بدنا نقول قصيدة شاعر، لا قصيدة تهاوي مبتدي. صف عشر كنت لما كتبت تامن يعني. حاولت كتير نقح فيها ما قدرت، حاولت جلسة حسنة ما قدرت، فقلت هي لأنه هيك طلعت من قلبي لأمي. وهلا أنا بقول لك يا أم علي هالقصيدة لنسمع. الله يخلي لك يا رب. أمي أنت يا كل القصيدة، جاي قدم لك ورد بيدي، أنا درويش بين الدراويش، إن ضيعت الحب ضيعني رصيدي، إذا عملولنا بالدولة فيش على الغالي سعره شيء أكيدي، بيجوا علي جماعة التفتيش بحبك بيعملوا ضريبة جديدة. بتصير ضريبي واقفة بدربي، لأنه حبك غالي عقلبي، نرادوني بطل هالتجارة بقلن بهالشغل في إلي غلبي، الأم يا ناس نبع الحضارة افتخر فيها كل عجمي وعربي، العدرة أعطت عيسى منارة بعد ما شرب منها شربي، الدنيا ما شفناها ولا عرفنا اعتبارة لو ما بين حواء وآدم القربي، إن ما رضوا أخدوني على القضاء بفكر أعمى وبمنطق مشاعي، قبل ما عقوبتي تمضى رح بقله إلى القاضي دفاعي، دخلك يا سيدي اسمع قوالي تتحكم علي بالعدالة، معقولي تحكم على إنسان طبق الدين في شكله المثالي، عبد الأم بعد الرحمن القرآن جسدها بشكله المثالي، كل ما شفت بالمحاكم الميزان بذكر عدلها بين العيالي، كل ما حرقت السما بحزيران بذكر حرقتها إن سوءا مشالي، إن شاء الله يا سيدي كنت غير العدان وفهمت قصدي ومقصدي ومآلي، صدور الحكم مني خيفان بعد ما تعمل مع رفاقك جدال، القاضي مني راس حنى مع مستشارين وبنقاش اعتنى، ضرب على الطاولة 3 طرقات وقال الحكم أجمع بيناتنا، المتهم أعطى لأمه ثبات وأدلة واضحة وللعدالة مبينة، لولا الأرض منين جنبات، لولا الأم منين جيتوا وجيتنا، إثبتنا عيد الأم على 4 جهات ب21 من آذار يكون، وهيك تكل الخليقة تنفنى. حلو. فأنا بهدي هالقصيدة لا أكيد بس خبرنا شو عملت الوالدة لما حكيت لما والله هيك الطفل يعني صف 8 عم يكتب لها بهالطريقة هيدي، شو كانت تفعلها؟ والله يا خطيطة بكيت وبكتني وهلق وأنا عم بتليها يمكن لاحظت الغصة فيه. صحيح. فالأم الله يحميها ويحمي أمهاتنا جميعا ببلدنا هي أم شهيد أو أخت شهيد أو بنت شهيد أو زوجة شهيد أو زوجة شهيد. الأم حرقة. وبالطبع أكيد حضراتكم أمهات بهديكم تحية وبهدي لكل أم بالكرة الأرضية تحية. الأم بس بتزعل يا خطيتها بس بتزعل بس بتنقهر. وأصعب شيء الحديث عن الأم. هاي هلأ حضرتك عملت أمسية شعرية. نعم. من عن أحداث الأزمة تحكي لنا عنها. نعم. الأمسي نحن بتعرف الأزمة المرقت علينا مرقت بمجموعة من المراحل. فأنا على كل مرحلة كان يطلع معي فكرة اكتبها وبعد منها ارتقوا الرفاق عنا أنه نعملها أمسي. فبدايتها في قصيدة بتقول أصل سوريا في واحد على الجزيرة. كمان إذا قلنا الإذاعة الراقية بتكون هي إذاعة اللئيمة طبعا. قال مين سوريا؟ فأنا يعني ارتجلت قلت له عند ما ربنا قرر يساوي جنة ونار فيها الجمر كاوي خلق ناس وتركهن يصيروا يما للخير يما للمساوي وحيث المؤمن ما قدر تفكيره يصور الجنة ويروي الراوي رئف الله فينا بتقديره بحكمة الخالق القادر القاوي. عمل صورة للجنة بالفعل رسمها حذو النعل بالنعل زتا على الأرض حتى تنام مو من عهد آدم من قبل مرقت وراحت مدى الأيام زرع وشجر وموي وسبل وعيت الصورة في أراضي الشام وقال الله يا عباد انظروا جنة الآخرة صورة طبق الأصل. بقيت الصورة على مر الزمان رواية التاريخ كان يا ما كان ملفى الإيمان بالدنيا مثل ما الآخرة الجنة كرامة الإيمان ومثل ما زرع أبليس الشتل وغوى حوى وكان يلي كان عملت الحي من انصارة رتل الأوباما والأردوغان عملوا خلايا وجماعات وكتل طيطفوا نور الله ولكن متم نوره غصب عن الشيطان عملوا طرق يا عالم خبيثي بدوما وبالمعظمية وبتلبيسي صارت الجوامع ملفى لهم يا بيوت الله لا لا لا لا تقيسي الجوامع ما انها مطاعم نهم ولا شاورما ولا أكل تهريسي غايتنا ومقصدنا والمهم يعرفوا أتقي يا الله بأنه صعب على الأسد تقدر فريسي القائد البشار تنقول مينه أسد حامي بقوة عرينه حارس جنة الخالق وعارف ما بتزقف شماله ابلا يمينه الشمال الغيا ناس الطوايف واليمين محبة مناصرينه فطر شيخ مع الخوري قطايف بعد ما بالكنيسة معمدينه يعني وطننا للتفريق عايف وكل مين عدينه الله يعينه وصار يصرخ على الأربع شرايف يا ولادي كل مين منكم يحط محبة الوطن بقبال عينه لكن تقلك كيف القضية الدخل على الجنة بصفة حية وخلى آدم وحواء يتركوا عاد القصة الخسيس الدنية واللي زاد حالتنا مساوي تصاريحك يا هالقرضاوي لو انه لحمك محلل عملنا كبابات ومشاوي جنين بطن امه مغلفه لسا خلق اعضاء ومكتفه رح يوعى حتى يقول بيين قتل والسبب ما بعرفه طفل على حضن امه بكي والدمعة على كمه رح يوعى حتى يقول بي اعطوني قميص بي تشم لا وحق من صلى وصام هيمانها تعاليم اسلام لا معتقد ولا دين قام ولا وجه خاص ولا وجه عام هاي سياسة الشيطان اردوغان اللي عم يرضع من نهد الحرام قدر ما فيك يا غاصب عطية يا خادم لا قوى صهيونية لو لا تصرف من تقلك اموال ما فيك سوريا تجية اردوغان يا صف الاحتيال زنودك من الشيطان قوية رح تحرقك شمس افعال ظنيت فيها بتتفيا قوة جيش بالميدان جال سوريا غسلت من الكفر ايديا درعة وتدمر والبوك مال طرطوس وخيتها اللاذقية حلب والشام والاطلال وحما وحمص العادية شرق وغرب قبل شمال شعب عنده صفانية يا شعب سوري يا اختال بزرع وشجر ونبعة موية اخر قولي والمقال هيا يا شعبنا هيا نقول مثل ما الرئيس قال عن لسان كل سوري اصيل سوريا الله حمي. حلو كتير. يعني دي مهم كمان الشاعر يكون عنده فكرة تاريخية عن تاريخ سوريا. حضرتك يعني منحس الشاعر بده كمان ثقافة عامة. بدنا نشكر زميلاتنا بالكونترول على الموسيقى الحلوة. يمكن أقدم لحن وجد بالشام حطوا لك يا مرافق لقصيدة سوريا. الله يسلمك. حلو كتير أستاذ محمد. طيب هلأ نحن منقول شعر الزجل لازم يتغنى. نعم. ليش ما منشوف هالشعر الحلو غناء يعني المطربين نسمع منستضيف مطربين بيقولوا بدنا كلمات كويسة منستضيف شعراء بيقولوا بدنا مطرب ياخد الأغنية تماماً. وين الحلقة المفقودة بيناتكم؟ تماما. هلأ هو بالبداية الشاعر إذا بنجي على عهد بيي من 50 سنة كان يطلع شاعر على الميكروفون يحيي حفلة أو جزء شعراء عنا بالساحل فينا نقول صالح رمضان إبراهيم صقل درويش حمود يطلعوا يحيوا حفلة. فإذا أنت رحت حضرتي تقولي غنوا عن الحبس والحرية تغنوا عن النقطة والخط. ليش أنت قعدتي وسمعتي عم يلقي لك شاعر؟ فهالفترة هي غابت شو درج محلة مع احترامنا للمطربين درج شيء سموه الطقطوقة. هاد انه في اورك وفي طبل والموسيقى اكتر من الكلمات. الغنية مقطعين بتاخد ساعة اورك اورك اورك طبل العالم ما يتبكوا بتخلص الحفلة والله شو غنى المطرب والله ابعرف بس تبكنا والله شيء حلو. صارت الناس عم تسمع برجليا تماما. فسابقا كان لا كان يطلع الشاعر يغني يعطي أفكار يعالج أفكار روحية يعالج أفكار عن هموم الشعر. بس تغير الزمن إيه فصار الأورك هو المطرب. يعني هلا أنا بعطيك أغنية من 10 مقاطع إذا بده يغنيها مطرب هلا حاليا بضل الصبح ما بتخلص. هلا المطرب صار عنده وسائل مساعدة كتير ليخبي مشكلة صوته أو العيوب بصوته. صار فيه الأورج مثل ما ذكرت صار فيه المونتاج بينما الشاعر بقي جودة شغله هي بقلمه بأفكاره. بس كرسته فضيت. يعني تقلك خيتي ندى الكرسي كرسي الشاعر هلا فارغة وما في تبني إلنا حتى نقعد على هالكرسي. حتى وهي كلمة الطقطوقة اللي طلعت أساليب جديدة اللي هي التسجيل بتشوفي مطرب عنده أغنية وحدة أو عنده غنيتين بيجروا على الاستوديو بيغني غنيته وبرجع على بيتين. لا الشاعر لا الشاعر بده يقعد يعبي مكان ويعبي وقت. إذا ما حكى شيء بيراضي الناس بيقولوا له قوم لا بقى ترجع. المطرب شو ما يغني المهم الأورك ماشي يلا دبكنا والله كان عرس كيس وطيب. شو ما بنعرف شو غنى بس والله الطبل كان منيح. حرام يعني الشاعر مظلوم هيك بتحس لك توصل لنا الفكرة أنه يمكن الشاعر ما بيطعمي خبز. يمكن مثل ما ذكرت أيام زمان كان يقولوا الأغنية ألحان فلان كتابة أو شعر فلان دايما مغيب الشاعر في حال نجح المطرب يمكن ضل في الظل وما بقى له هالمناسبات الكتير اللي يظهر فيها. تماما. ألا صدقيني أنا كمحمد ميهوب وبظن الشعراء مثلي لأنه الشاعر حقيقة هو رسالة. أنا ما بدي حق أغنية ولا بدي أجر حفلة زجل بس طلعت لعند أحدهم سين من الناس قلنا له بدنا نقيم عندك حفلة زجل. قال لي كلمتين حلوات فكرتين متناقضات. أول فكرة قال لي طيب بلكي ما أجا عالم. قلنا له صح. قال لي طيب إذا عملت حفلة أماني خبرني وين لأنه أنا بحب الزجل. شفت التناقض. إنما يطلع المطرب فلان مباشرة بيبدوله عقد وبيعطوه الصالة. حتى لما منشوف ندوات شعرية أستاذ محمد الموجودين فيها هنون شعراء مهتمين من نفس المجال قليل ما نشوف حدا من برا يمكن أنه يجذبه هذا موضوع الزجل تماما. هذا الشعر الفصحى. يعني أنا إذا بسمع شعر فصحى بسمع بيتين وبروح على البيت. بس إذا بسمع شعر عامي بوقف تتخلص فكرة أنا وأنت. مرغوب أكتر بيوصل بتشربيه. فمشاكلنا حلو إنك كانت تنطرح. يعني عيد الشجرة مثلا أو عيد كذا أو عيد الأم أو أزمة البلد أو أي شيء يقولوا لشاعر أو شاعرين طلعوا على التلفزيون يحكوا عن هالموضوع وتشوفي أنت كيف بيصير. طيب ليش ما بنشوفكم مثلا بهيك مثل تعملوا مثل نوع من المباريات بين القرى، مثل تجربة بيت كمون اللي حضرناها مهرجان صحيح. كل شاعر زجلي عن منطقة فرضا يحكوا عن موضوع معين، بحيث تكون مهرجانات دورية ما بتطلع مثلا هيك أفكار، ليش ما يعني بتبدأوا فيها وبتصير تعمم مثلا أستاذ محمد؟ هلا هو في قلة التواصل. هلا أنا بعرف في شاعر بحييه طلع ببرنامج أوف وأبدع من الكفرون يمكن، صحيح. ما في تواصل بيني وبينه. يعني نحن الشعراء أقلال، وبعدين في قلة التواصل، منحاول ندور على شاعر. أنا بفني حالي كرمال الزجل وكرمال ودي رسالة، بس على عيني. طيب ما بدي طريقة أقدر أتواصل مع غيري، يعني معلش أنا المسلسل اللي عملته إذا بدي أعمل له حفظ ملكية بدي أطلع على الشام. من هون على الشام أنا كموظف راتبي ما بيكفيني طالع رجع، بطرطوس هون ما في عنا حدا يعملنا حفظ ملكي مثلا. فنحن منعاني عن جد. نعم. طيب بالنسبة للفيسبوك مثلا طرق التواصل الاجتماعي، قدي بنظرك قدي بنظرك ساهمت بانتشاركم انتو كشعراء كزجالين؟ والله بحكي لك الصراحة انا ما بعرف فيه، يعني انا صبحت سيد محمد بعيد عن الموضوع، صبحت في حدا كون لي هي من اصدقائي ومن اولاد اخواتي عملوا لي هي، ويعني ما بصير انا غلطان، لازم يكون عندي. بس كتير يا ندى، يعني هلا احنا بدنا نساعدك بهالموضوع، لانه بالفعل بتلاقي صفحات كتير مثلا بيقول لك عمالقة الشعر ما عاد فيك تهملها ابدا لموضوع النت استاذ محمد بالانتشار. يعني بيقولوا لك هلا انه البعيد عن هيدا الموضوع صار بعيد عن ركب الحضارة، يعني بدك تدخل بهالعالم شئت ام ابيت، هيدي الفكرة اللي هلا هو الاعتراف بالخطأ حتى بالمحكمة بيخفف من الجرم. فانا عم بعترف انه في عندي ضعف بهالموضوع هذا كثير، بس ما غلط اذا في من قائمين على الصفحة ينزلوا لك. برأيك لما بتنزل هالقصيدة فرضا بهالتاريخ ما صار إلى حقوق ملكية؟ يعني حاليا عم يدرس هذا الموضوع عن طريق حتى الفيسبوك انه يكون حقوق الملكيه ايضا. طيب شو رايك انه انا قدمت المسرحيه، مسرحيه الارض إلنا، مسرحيه غنائيه، نعم سكاتش، وبوجه نداء ليش المسرحيه ما بتمشي. انا قدمتها من تاليفي وتلحيني واخراجي وبطولتي، وقدمتها لجهات مسؤوله مناصب، مع احترامنا للمناصب وعدم احترامنا للي كانوا قاعدين على هالكراسي. راح الإخراج، راح اسمي منه، البطولة انطردت أنا منها، بالكتير حطوا اسمي، وأنا قلت لهم شو رأيكم ندور فيها على سوريا. على سوريا بكل مكان نعرضها، نعرضها بالأماكن العامة، نعرضها بالمراكز الثقافية، نعرضها بكذا. فرحت حتى أحكي، حتى أسأل لك يا شباب، طيب أنا أنتوا ذكرتوا أسماء إلي، يعني أنتوا أهنتوني، أنا أكبر من إني هينكم، أنا ما بدي أذكر أسماء. طيب قولوا آسفين، طيب إنها كبيرة إلا على الخاشعين، ما نكون خاشعين، قولوا إكسكيوز مي. القصة أنه راحت مسرحية فما بتروح أغنية. نحن بدنا بطرطوس أو بكل منطقة مثل طرطوس يكون في حدا يتبنانا، أو أعطونا مجال نعمل إلنا لمة، نعمل جمعية، نعمل ما نكون تابعين لاتحاد الكتاب العرب. لا لا لا، طلعت لعند اتحاد كتاب العرب واستقبلوني، قالوا لي نحن بنستقبل الشيء الفصحى باللغة الفصحى. رحت على نقابة الفنانين. في شروط استاذ محمد يمكن كمان يكون عندك كذا كتاب مطبوع او شيء، في شروط مطلوبة؟ الشعر نبع، فقد ما تطلبه موجود، انما بدن شعر فصحى. طيب هلا مثل عفوا مثل عم تقول حضرتك على المسرحية الغنائية، نعم. يعني هلا بنلاقي نحن في عروض سنوية بتتقدم او مهرجانات ندى، يعني ممكن يتبنوا كتير هيك مواضيع. حاولت مثلا تدخل في فرق مسرحيه انه تاخذ هالنص؟ يمكن انا دورت بمكان غلط او بالاصل ما موجود. طب انا دورت وما لقيت. نعم، مثلا مثل المراكز الثقافيه بتصير دائما هي مثلا بصير في دعوه دائما لإلك للحضور او المشاركات. طلبت. تواصلت كمان؟ طلبت، رحت، حاولت. حتى بالمركز الثقافي في حدا من اللي سرق المسرحية بالمركز الثقافي من القائمين، يعني في شغلة بيقولوا يندى له الجبين، أو نحكيها بالعامي ياهم ملالي. فالمسرحية كانت رائعة كتير وراقية. كيف بتحكي؟ عن شو حكيت المسرحية؟ تماما. المسرحية بتحكي المسلح من وين إجا، شو أصله، والوطني من وين إجا وشو أصله. هي تمثل التمثيل أستاذ؟ تماما، هي سكاتش، يعني كلمتين وراها غنية عن هالكلمتين. تماما. المسلح شو طلبه، الوطني شو طلبه، المسلح إذا مات عنده شخص شو بيعتبره، والوطني إذا مات عنده شخص شو بيعتبره؟ نعم المقارنة. نعم. فهي أصل المسرحية هي قصة شهيد حقيقي أنا حضرت جنازته. الشهيد اسمه رامي. فوقت اللي حضرت الجنازة وقلت عنه قصيدة فقلت كل واحد بسوريا كل شهيد بسوريا والله والله هو رامي. فعملنا هاي بداية إذا بدنا نقول لك كيف كان أصلين بيجي واحد بيقول سوريا بيها البشار شموع العز مضويها جينا وجبنا هالأشرار تا شمعتها نطفيها هيك هنن إجوا. واحد بيقول كل عمري بكره الحلال عايش على القنص وعلى السرقة بلم موال تلال تلال وبقتل بي بالورقة جتني صفقة ربحها عال بتناسبني هالصفقة حينطوني كتير موال والجيب من عبيها وغير مقاطع لغير ناس كيف إجوا. الوطنيين قل سوريا فيها البشار شموع العز مضويها سوريا بلاد الأحرار شموع العز تضويها حكمة قائدها البشار ودم ولاده بيحميها. بيجي رامي محور القصة بيقول أمي قالت يا بني سوريا مثلي أمك اغمرها بالحنية فديها فيي ما بزمك ولما تجيك المنية بطراباطة بتضمك قدم للروح هدية وشو ما بدها أعطيها. وبيصير هون المحور وبيصير الشهيد اللي هو أصل القصة. هاي نحن هاي المسرحية اللي عم تحكي حضرتك. تماما. يعني بالنسبة لأنواع الزجل هلا إذا بنرجع إنه أكتر من نوع حضرتك عم تختار إنك تحكيه بطريقة زجلية. يعني هلا مثلا في مواضيع بتلبق لها القرادة مواضيع بتلبق لها الردة هيك شيء تماما يعني. تماما نعم هلا مثلا مثل الغزل الغزل كيف ممكن بأي نوع من أنواع الزجل هلا الغزل هلا شغل الغزل والحرب والوطن والكذا بيتغنى بكل الأنواع بس الغزل معظمه بالردات الردات الناعمة نسمع فنحن منقول في مرة ردي قلناها قلت لها علي جودي قالت لي زوق اوعى تلمس لزنودي شمو للدوق قلت لها حكم القاضي تعلي تحني بس احكامه عالفاضي ماني متمني يما بتلاقي عواضي وتحلي عني يما عصدر الفاضي رد المسروق حبك حب بيحلالي والحب نضيف يا ريتك يا غزالي الك استضيف بشتقلك بالليالي وما بعرف كيف لما اللي بتكون قبالي بيزيد الشوق حطت كتفها ع كتفي هزت الاحساس قالت لي تروى نتفي واشرب هالكاس اخلاقك حلوة صرفي قدام الناس لكن جواد الغرفي ما بحب الزوق. كيف مشاريعك لقدام المستقبل ان شاء الله؟ لا انا بتمنى عن جد اني اوصل خاطب مطربين بتمنى أن أوصل لمطربين كلامي يوصل عن طريقهم ففي مطربنا العملاق اللي صعد بقوة البرق الفنان علي الديك سمعته بأولته بأول مطلع قلت له هذا كبير فألفت له كلمتين ناعمات وبتمنى إذا بسمعن بصوته عن جد بتقول ما زال صدر حبك في تنامي بعرف محبتنا في تنامي وغافلني صاروخ فيتنامي من العينين جوا القلب صاب يا, يا حلو العت النور اعطيني خبز من ايديكي قلبي شو دايب مقهور حتى يغمز عينيكي حطت قعدت قامت شالت مشيت وبخصيرة مالت قلت لها دايب قالت هيك ورح تبقى هيك حبك حب وحب نضيف ما بيعرف ليش ولا كيف وإن بدك مسكن ظريف ليكي هاي قلبي ليكي ويا حلو العتنور حلو كتير أستاذ محمد يعني دايما مفردات العلاقة بالبيئة الريفية بيربطوها بالمطرب علي الديك يمكن أنه بيغني هالنوع من الغناء تماما نتمنى إن شاء الله يا رب هيك يوصل شعرك الحلو للمطربين ويصير فيه تعاون ونسمع أغاني حلوة ودايما هيك نتابعك كمان عبر صفحتك على الفيس رح نشجعك عليها الله يخليك يا رب شكرا كتير لك شاعر محمد ميهوب نورتنا بتحب تختم تفضل أنا عن جد يعني كل يوم أو كل ما بعمل شيء بحس انطلقت خطوة لقدام واليوم على قناة أمواج يمكن انطلقت 100 خطوة مذيعات راقيات جدا وقناة راقية وشكرا كتير لكم شكرا لك توفيق دائم فيني بختم بشيلة بيتي؟ تفضل. ما خصوصا المدام عم تسمعنا تماما. الحب لو ضل 100 سنة وكل يوم ينقال 100 مرة إذا كان صادق كل كلمة بيكون إلى معنى شكل. فهلأ صدقيني شيء ارتجالي بدي أقوله لزوجتي وولادي. حلو كتير. تفضل. قل لها سهام بحبك بتعلى أسهمي، قولي بحبك ولا تتكلمي. الله علينا من عطاء الأعظم، خالق جنيني والورود منظمي. عندي فاطمي مثل آي مكرمي، وشهد قطعة موسيقية منغمي، ويوشع قلبي على أطراف رمي، وعلي ورود وعلي الورد على جوان بونمي، يوشع علي في قليبي ودني بشوفها بعيوني في شهد وباطني. حلو كتير. الله يخلي لك يا عون يا رب. وتحيتنا للمدام سهام ولفاطمة وشهد ويوشع وعلي. شكرا كتير لك أستاذ محمد، نورتنا. شكرا لك. حلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب. حلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب. يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا. ضلك بحر آه يا بحر لم نندم عضياب. اسأل هالموجات واليوم صار النوى يضحك على الأهات. كنا حبايب سوا اسأل هالموجات واليوم صار النوى يضحك على الأهات. يا ما بحبك سافرت فينا، يا ما عرملك همنا نسينا، يا ما بحبك سافرت فينا، يا ما عرملك همنا نسينا. نسيت الوفا والوفا طبعك يا ابو الاحباب، طبعك يا ابو الاحباب. ما ظن قلبك حجر يقسى